قل أسألك بالله أن تلقي هذا السؤال على سماحة الشيخ، والأرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين ضد الكفر المصريين كما هو حاصل الآن، والمقصود سويات الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء. إن شاء الله يكون هذا، هل صار بعض ذلك ويكون البقية إن شاء الله ما يتعلق بالمجاهدين في سوريا، لابد إن شاء الله يسعى في إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يساعدهم إخوانهم. نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويخزي الباطل وأهله. نسأل الله العافية والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.